بس انا حبيت اقول لان اصل ممكن اهتزاز اليقين ده في حد ذاته ده عامل مثل ماء النار، ميه النار تهري القلب. واحد يقول طب لو كان كذا لكان كذا، نترك كذا، لا ما فيش داعي لكذا. طيب عيشوا تحت الاقدام بقى، عيشوا تحت الاقدام. لو ان كل انسان وافق ان يعيش تحت اقدام عدوه، عدوه برضه كان سيد فرعون وصل لدرجه انه يقتل الرجاله ويستحيي النساء. انما النهارده واليهود بيعلنوا الانسحاب من سيناء في انتهاء الجزء هذا من العمليه، تشعر بنصر المسلمين. ايه النصر في كده؟ النصر كان، اقول لك ايه النصر حتى يكون الكلام واضح. كان اليهود من قبل اذا دخلوا الى مثل هذه البلاد يجوسون خلال الشوارع والديار ويمشوا، يعرفوا يتحركوا ويتجولوا بحرية ويسيطروا. اما الان عجزوا عن ان يستمروا في غزة، وعجزوا عن ان يمشوا في الديار وفي البلاد. لابد ان تعلموا، ومش عارفين يعيشوا هناك، فانسحبوا لانهم لا يستطيعون البقاء امة واقفة على اقدامها. وما يحدث في اوروبا الان نتيجة الرسوم الكاريكاتيرية، الإحصائية التي ألمحوا إليها ولم أطلع عليها اطلاعا جيدا بعد، إن عدد الذين أسلموا في 15 يوم الأسبوعين الأخيرين في الدنمارك يساوي من أسلم في سنة كاملة. الله أعلم إذا كان هذا الكلام، إنما ينشرون إن عدد الذين دخلوا في الإسلام في أسبوعين اثنين فقط يساوي عدد من أسلم في سنة كاملة. نتيجة هذا انتصار الإسلام حق لا ريب فيه ولن يتوقف، زي احداث 11 سبتمبر. عدد الذين اسلموا في امريكا، وانا كنت والله يا اخوة وانا اشهد امامكم اعتبروني شاهد، كنت اعتقد ان المسلمين بيبالغوا لطمأنة المسلمين، حتى ذهبت الى هناك وسألت، يعني بقول للناس هل صحيح النسبة تضاعفت؟ قال لي لا تضاعفت ايه، ده احنا كان لا يأتينا مثلا من يسلم إلا مثلا 10 في الشهر، أصبحوا 200 و300 في كل شهر في هذا المركز فقط. فأنا أشهد بهذا نقلا عن الموجودين، وكانوا جمعا، ما كانش واحد بيدلني، وإنما الناس قاعدة في رحباء المسجد وأنا بسأل وأجاب، والناس تجمع على هذا، وأنا أنقل إليكم شهادة. فالإسلام منتصر، والشهداء يحيون الأمة، والذين يسارعون في عدونا هم السبب في تركيع الأمة أمام عدوها، والذين يقفون على أقدامهم هم السبب في النصر إن شاء الله، والذل والضعف الذي نحن فيه هو الذي من رحمه ينشأ النجاح بإذن الله تعالى والفوز والنصر المبين. اطمئنوا اطمئنوا، كل ما في الأمر لن يضركم إلا أذى. فعلا احنا قلوبنا اجهدت من رؤية ما نرى، لكننا على يقين بالنصر ان شاء الله. لذلك الذي احذر منه المسلمين، ان المسلمين اول ما بيقولوا، يعني انا متأكد اللي سمعوا النهاردة في وسائل الاعلام تلفزيون وصحافة واذاعة ان اسرائيل انسحبت من غزة، خلاص تنفسوا الصعداء وقالوا الحمد لله، وبدأوا يشعروا بان الدنيا وسعت شوية عندهم. هي دي مصيبة المسلمين، أنهم يشعرون أنه بمجرد أن تنتهي المشكلة خلاص بيرتاحوا، بمجرد أن تنتهي المشكلة بيرتاحوا. لا يا إخوة، اوعوا. الدنمارك لما نشرت الرسوم الكاريكاتيرية دي أول مرة قاطعناها حتى أوجعناها، وجم هنا وحاولوا يسترضوا الأمة الإسلامية والبلاد الإسلامية، أول ما زالت المشكلة رجعنا نتعامل معهم مرة أخرى، فعادوا متبجحين أفظع مما كانوا. لذلك أرجو ألا نشعر بهذا المعنى، معنى أن بمجرد ما تهدأ الأمور نرجع إحنا ننام مرة تانية، لأنه بمنتهى البساطة نشر رسوم ويسكت نقوم نرجع ننام، ضربوا غزة ويسكت نقوم نرجع ننام، ونضرب تاني بكرة بعد أن طب ماذا نفعل؟ هذا هو لقاؤنا الآن. إحنا الآن إن شاء الله الإخوة عندهم وقفة ويرجعوا لنا بعد دقيقة، بس عايز أقول بعد إن شاء الله هذا الفاصل اللي هياخدوه أنا هبتدي أجيب إجابة واضحة جدا، ماذا نفعل الآن بالضبط؟ ماذا على المسلمين حتى لا يدخلوا النار المسلم